الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نعلم جميعا ما يبر به العالم عامة وشعبنا المغربي خاصة من تفشي هذا الوباء، والذي هو وباء كوفيد-19. والناس تجاه هذا الوباء أصناف، كل كيتي يتعامل مع هذا المرض. كاين اللي ما عنده مشكل أنه يفرط في التدابير الاحترازية ولا يأبه لأي شيء، ولا تسول اش تيقول لك. تيقول لك سيدي انا متوكل على الله، الله تبارك وتعالى قال في القرآن: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا تيقول لك هو من تمام الإيمان أن تتوكل على الله، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا جانب شوف، لكنه يفرط في جانب مهم، وهو جانب الأخذ بالأسباب. وكاين واحد الصنف آخر تاع الناس اللي هما يتخذون الأسباب، لكن مع الأسف تينساو المسبب اللي هو الله تبارك وتعالى. فتراهم يبالغون ويفرطون، حتى أنه ما كاينش بقي عندهم في الشوفة تاعهم أنه كاين تأثير تاع رب العالمين. أسيدي الشرع أمرنا باتخاذ الأسباب، فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وجدت نصوص كثيرة ليتأمر بالأخذ بالأسباب، ولكن تيوقف هو عند الأسباب. تلقى مثلا جميع التدابير الاحترازية يطبقها حذو القذة بالقذة، حتى أنه من جراء المبالغة تولي الإنسان تيخافاش من خياله. كي تنقولوا إحنا من خياله، وتولي عنده كيف قلت لك في المخيلة ولا في التصور تاعه ما كاينش شي تأثير تاع رب العالمين. وهذا الصنف من الناس أيضا مخطئ، كما أن الصنف الأول مخطئون، الصنف الثاني مخطئ. دابا بحال شي واحد اللي تيسد عين وتيحل عين. هذا الصنف اللي هو صنف ما اللي سمى نفسه بالمتوكلون، وان القضيه هي في يد الله وما كاين حتى شي واحد اللي يقدر كذا، وتيفرط في الاسباب، هذا مخطئ. والصنف الثاني اللي هو تيغالي في الاسباب حتى تيولي تيخاف من خياله، هذا ايضا مخطئ. طيب ما الصواب؟ الصواب هو نرجعوا للشرع ونشوفوا الشرع باش أمرنا، ورجعوا لكلام العلماء. من أجمل ما يمكن الاستدلال به هنا كلام أحد العلماء اللي هو عبد الله بن سهل التستري، هذا من العلماء المسلمين. لأنه دائما الشرع شكون اللي تيفهمه؟ الشرع اللي تيفهمه هما أهل العلم اللي تتكون نظرتهم للنصوص نظرة متكاملة، نظرة اش متكاملة، ماشي تكون الشوفة تاعهم بذيك العين اللي هي اش عوراء. تيقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله. كلام جميل جدا، تيجمع بين النصوص وتيخلي الإنسان تيعيش واحد الحياة اللي هي حياة مطمئنة، فيها اعتدال، فيها وسطية، ما فيهاش غلو وإفراط ولا أش تفريط وتقصير. الأخذ بالأسباب سنة النبي، كون الإنسان يحترز ويتخذ تدابير الاحترازية هذه سنة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر الأسباب وهو من هو صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم من اللي خرج الهجرة تخبى في الغار وكرى الناقتين وكرى هذاك اللي بيوري الطريق، هذا كله من باباش أن يعلمنا الأخذ بياش بالأسباب، وإلا كالله تبارك وتعالى مباشرة أنه ينقلهاش من مكة إلى المدينة من غير عناء كما فعل فاش في الإسراء والمعراج. ولكن علاش هذا العناء وهذا المطارد؟ باش يعلمنا واحد المبدأ عظيم، مبدأ جليل، اللي هو اتخاذ الأسباب. اتخاذ الأسباب، ما تقول لي أنا متوكل على الله، راه حتى التوكل على الله الناس يخطئون، توكل على الله راه فيه الأخذ بالأسباب، توكل على الله هو فيه أعمدة، اعتقاد اعتماد مباشرة للأسباب. ولذلك العلماء أش قالوا؟ الأخذ بالأسباب سنة النبي، بل سنة الأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام من اللي جاء الطوفان الله تبارك وتعالى أمره بماذا؟ باتخاذ أسباب النجاة اللي هي السفينة، رغم أن هذه السفينة آشرة ما غادي تنفع، وحملناه على ذات ألواح ودسر مسمرة خشبة والأمواج تجري بهم في موجين كالجبال. ولكن الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. الله تبارك وتعالى بالنسبة لمريم الصديقة أش قال لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي هي في حالة نفاس ومضعضعة وكذا، رغم أنه قال لها في الولاش كلما دخل عليها زكريا المحراب، زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ما تتبدلش أسباب. ولكن باش ما يفهموا الناس الفهم الخطأ، جاء ويرفع هذا اللبس، قال وهزي إليك بجذع النخل، ديري السبب. طيب وهذا المرة قاع إلى الزاد قاع جدا الشجرة، شو بدير؟ يجيوا قاع عشرة الرجال زعما إلى حركوا الشجرة بينزل، لا، ولكنه آش الأخذ بالأسباب ثم التوكل على رب الأسباب. وهذا أيوب عليه الصلاة والسلام من اللي كان تصاب بالمرض، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، حرك حرك رجلك دير السبب. إذن الأخذ بالأسباب مطلوب، من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل أنك تتفوض الله تبارك وتعالى الأمر فقد طعن في الإيمان. لأن بعض الناس يبشروا الأسباب وتولي تشوفها غير هي كأنها هي المؤثر، وهذا خطأ، وهذا خطأ. أنت ميت تدير الأسباب راه ما غتنفعكش، ما غاديش تنفعك الأسباب، باشر الأسباب، غسل يديك، تختدى بالاحتراز كما سيأتي معك، ولكن دائما تعلق برب الأسباب. واعلم رحمك الله أنه لا يجري في هذا الكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى. إذن فلا بد من التعلق برب الأسباب، باشر الأسباب ولكن ما تكلش عليه. فمن طعن في التوكل فقد طعن فاش؟ فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، تجمع بينتهم، لا هذا ولا هذا مصيب. فمن كان على حال النبي اللي هو تتوكل وتفوض أمر الله وتعرف بأن هذا الوباء تواج راهو مخلوق، واش هذا الوباء من شاءه أن يكون؟ إنه الله هو اللي بغاه يكون لحكمة يعلمها. إذن فتوكل عليه، واعلم رحمك الله أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. ما تبقاش متضارب مخلوع، ماكلتك ما ماكل، أشربك ما أشرب، تلقى الإنسان هاجر أقرب الناس إلى، لا، تأخذ الأسباب، ولكن أش يكون القلب أش معلق بربي الأسباب. هذه هي الوسطية. فمن كان على حال النبي من التوكل فلا يتركن سنة النبي من الأخذ أش بالأسباب. ولذلك احنا محتاجين لاش؟ محتاجين لواحد القفال اللي نتاملوا فيها النصوص جمعاء، ماشي نشوفوا شوف هنا وشوف هنا ولا سيدي راه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره، ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمه الطيبه. وجاء في حديث لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش العدوى يلا. وجاء في واحد الحديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد رجل ويقول ليه، قال لي الابل تكون صحيحه الإبل تتكون صحيحة وتبي يدخلوا لها أش واحد أش جمل أجرب يعني غادي يعديها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ يا أبي تقول هذا أبي يعدي. طيب والأول من أعدى؟ فهل في هذه النصوص نفي الوجود أو نفي التأثير؟ لأنه يعني كاين نصوص أخرى خصنا احنا شفنا هذه النصوص. طيب والنصوص الأخرى اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد. هنا تيتبت العدوى وهنا تينفيها. فهل هذا الكلام متناقض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تيقول كلام متناقض حاشا تيخصاش. رجعوا العلماء قال لك النصوص اللي هي تنفي التأثير بنفسها، راه هذا المرض اللي احنا تنعيشوه دابا الان راه ما يمكنش يتنقل الا بمراد الله. اذا خصني نتعلق بالله تبارك وتعالى حتى هو اش مربوب داخل اطار الربوبيه. الى بالله ينتقل من هذا لهذا مباشره ولذلك بعض المرات الانسان عقله تيحبس تتلقى واحد وسطاش عشرات ما تصاب حتى شي واحد وهو هزو، وتتلقى هذا بعيد واتخذ جميع التدابير وسد عليه وما عمره خرج ولا بيعطي الفلوس تيرش ويصاب. لذلك القضية بتاج شوف تكون معتدلة، باشر الأسباب رحمكم الله ولا تفرطوا فيها، وفي نفس الوقت تعلقوا برب الأسباب، تعلقوا برب الأسباب، فإن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. لذلك كي قلنا احنا مطالبين بعدم التفريط في الأسباب الوقائية. طيب هذه الأسباب الوقائية تتجلى في ماذا؟ تتجلى في أمور. الأمر الأول الاعتناء بالنظافة، هذه تسمى أسباب وقائية حسية، لأن الأسباب الوقائية من هذا المرض فيها جوج الأنواع. الناس مهتمين بواحد النوع، وواحد النوع كاع ما كاين في المخيلة، ما كاينش في التصور. الأسباب الوقائية الحسية خصنا نعتنيو بها وخصنا نفعلوها في حياتنا، ديروا كمامتكم، تباعدوا، ديروا هذه الأمور مزيانة كذا إلى آخره. ولكن السبب الوقائي اللي هو جوهري مفرطين فيه وغادي نتكلموا عليه. إذا من الأسباب الوقائية الحسية الاعتناء بالنظافة، الاعتناء بالنظافة، ولذلك جاءت نصوص كثيرة تدل لهذا الأمر، تدل لهذا. إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ربما تقدر تكون في شي نجاسة كذا ويلوث كذا. إذا هذا من باب الوقاية، من باب الوقاية. ونصوص كثيرة غسل البراجم، البراجم اللي هما التدية تاع الصباع، هذا كذلك من سنن الفطرة. الاعتناء بعلاش؟ لأنه تيكون تما كاش تيكون محلاش للميكروبات. حنا ولينا دابا تنديروها على البيت سان من سنتي ديال البوكس، زعما اش درتي؟ إذا كان الوباء ما خصك تسالم السلام عليكم كفات، لاش بغينا نديرو حنا البوكس ولا نديرو إذا هذا من الأمور اش وقائية، الاعتناء بالنظافة. الإنسان إذا بغى ينعس وتعشى يمشي يغسل يديه، ما يخليش هذيك الرائحة، وإلا فلا يلومن إلا نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد وزيد وهلم جرة وهلم جرة، يعني أش مظاهر كثيرة اللي جاء بها الشرع تتبين أش هذه القضية اللي هي الاعتناء بالنظافة، لأن أش اللي تيجي بهذا الشيء هو الأوساخ والقاذورات. من الأسباب الوقائية الحجر الصحي، الإنسان إذا ابتلي ما يجزعش، إذا تبتل الإنسان ما يجزعش ما يخافش، راه كاين اللي تيموت غير بالخوف. اعلم رحمك الله أن هذا المرض ما غادي يقدم الأجل تاعك، ما غادي يوخره. طيب نفسا إلى الله مكتب لكاش أنك تموت. وبالمناسبة نرجو الله تبارك وتعالى أن يرحم من مات في هذا الوباء، من الناس اللي هما جندوا نفوسهم لخدمة المواطنين، ومن ومن ومن ومن ومن الرعية كذلك اللي هما توفوا، نطلب الله تبارك وتعالى يتغمدهم باش برحمته. والناس اللي هما مرض نطلب الله تبارك وتعالى يشافيهم ويعافيهم. الجوهر ولا المقصد أن الإنسان إذا أصيب بهذا الوباء ما يخافش، ما يتخلعش. الوباء هو كي قلنا مخلوق مربوب، راه ربو راه هو فاتجه إلى الله وبشر الأسباب الوقائية. قعد في دارك ما يسمى باش بالحجر الصحي، وهذا سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. الحجر الصحي إلى جاب الله الإنسان حس براسه بأنه كذا يقعد في بيته ويبشر الأسباب، يبشر الأسباب اللي هي الدواء، يدير الدواء تاع الفرماسيال ولا تاع المسلمين كي تنقولوا حنا، والمهم الإنسان تيدير الأسباب، ولكن اللي يتعلق باش بربي الأسباب. من الأسباب الوقائية الحسية كذلك الدعاء، الدعاء ما نفرطوش في هذا، هذا الأمر كثير من الناس يفرطون فيه. ادعي الله تبارك وتعالى بأن يرزقك الصحة والعافية، ولذلك كان من أذكار الصباح والمساء أنك تسأل الله السلامة والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي إلى آخره. إذا نكترو كي تفيق تصلي الصبح طلب الله تبارك وتعالى أش يسلمك من هذا المرض، يسلمك من جاء الظهر جاء العصر غادي جاي، تطلب الله تبارك وتعالى أش أن يسلمك. إذا هذه تسماش احترازات وقائية حسية. أرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قلنا احنا مطالبين معاشر المسلمين والمسلمات باش بمباشرة وبالأخذ بالأسباب الوقائية وعدم الاستهانة بها، لأنك ماشي قاعد انت بوحدك، راه انت مسؤول على ناس اخرين. إذن الأخذ بالأسباب الوقائية الحسية أنت مطالب بها، وهذا كيف قلنا سنة النبي بل سنة الأنبياء. أرى الناس الجانب الثاني اللي هو آش مباشرة والأخذ بالأسباب الوقائية المعنوية. إيش معنى هذا الكلام معنوية؟ الذنوب يا معاشر المسلمين والمسلمات، الإنسان مطالب بشاش باش نتوب الله تبارك وتعالى جميعا، لأن ما يصيب العالم الآن، شوف هذا مرض، مرض اش خربق كل شيء، مرض ماشي ملائكة نزلات ولا ها، مرض خربق كل شيء، حتى تعلم رحمك الله أن جنود ربك لا يعلمها إلا هو. شحال معك أنت يقول وفينا يا هاد القوة وفينا. إذن احنا مطالبين كذلك كما أننا مطالبون بالأخذ بالأسباب الوقائية الحسية، مطالبين كذلك بالأخذ بالأسباب المعنوية، ومنها الرجوع إلى الله واللجأ إليه والتبرؤ من الذنوب والمعاصي. نتبرؤ من ذنوبنا ومعاصينا ونرجع الله تبارك وتعالى ونتضرع له. فلولا إذ جاءهم بأسنا أش تضرعوا، رجعوا الله تبارك وتعالى اللي يدير شي النبي يحاول يتفرق معاه ويحاول يتوب الله تبارك وتعالى، يتعامل بالربا يتوب الله، اللي تيدير شي منتب يتوب الله تبارك. احنا راه كنا مذنبون تحت الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى يعاملنا بلطفه ورحمته ومغفرته، واحيانا تيجي هذاش تيجي هذا الامر. اذا القضيه شناهي عندنا احنا؟ اولما اصابتكم مصيبه قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، مجتنا هذه المصيبة قلتم أن هذا. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر انتصروا على الكفار وما غير 300 والأخرين ألف، هادوا بلا عدد بلا عدة وانتصروا على، جات أحد وكانت القوة والانتصار لهم، واحد شوية تقلبت عليهم القضية. فقالوا من أين أوتينا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أشقى الله تبارك وتعالى قل هو من عند أنفسكم. وهذا الأخطاء اللي داروا في غزوة أحد أخطاء، لا لا وقف وقف ماشي أخطاء وراء غير خطأ. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوا في أفنى ها، بقى قال للرماة اللي كانوا على جبل أحد لا تبرحوا مكانكم، أنتم اقعدوا هنا، أمر تاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأيتم الطيرة تتخطفون، بقوا هنا بقوا هنا، هذا أمر أش نبوي. ما تصمتوش، نزلوا توبوا الغنيمة فكانت القاصمة. خطأ واحد ماشي عشرة، ماشي عشرة، ماشي ثلاثة، ماشي جوج، واحد. كاد أن يهلك فيها النبي صلى الله عليه وسلم واش والخيرين من الصحابة، حتى تعلم رحمك الله أن سبب المصائب كلها رأي ذنوبنا. إذا إحنا محتاجين لاش؟ محتاجين نرجع الله تبارك وتعالى، لأنه ذاك الذي نزل الوباء هو أش؟ هو اللي قدر على أن يرفعه. ليس لها من دون الله كاشفة. والله ما يجد شيء واحد يزاد الوباء إلا هو سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعنكم هذا الوباء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا وإياكم بلطفه وكرمه وجوده وإحسانه. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عدي المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، وألبسه اللهم لباس الصحة والعافية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.